هذا خلق ومن يكفر فإنما يكفر لنفسه ومن كفر فإن الله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني Oh, Do واتبع سبيل من ناب إليك ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون Yeah. ذلك من عزم الأمور ولا تطع قصدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وقفت في مجيء وقف من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد فلن تروا أن الله كفر لكم ما في الأرض وأنت عليكم نعمه وعيرته وباطله ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأن ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا هدى ولا كتاب ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ما وجدنا عليه ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير وإلى الله عاقبة الأمور بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Thank you. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم هدى للمتقين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم هدى للمتقين الحمد لله رب العالمين

هدى للمتقين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم هدى للمتقين صدق الله العظيم.